يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا توقفنا عند أول آية في باب الصبر التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. نقف مع ما تيسر من الآيات في بقية مع بقية الآيات التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهذه الآية الكريمة في سورة البقرة ذكرت بعد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم. وهذه الآية تبين سنة كونية من سنن الله عز وجل في الخلق، وهو أن الله جل وعلا يبتلي من يشاء من عباده بنقص في الأمن، ونقص في الأمن الغذائي وهو الجوع، وكذلك أيضا ما يحصل من النقص في الأموال. قد يبتلى الإنسان بذهاب بعض ماله، سواء بسرقة أو بتلف بعض مثلا جزء من بيته، أو أن يحصل اصطدام لسيارته مثلا وغير ذلك، والأنفس بذهابها وموتها. ولكن وكذلك الثمرات أيضا، قد تصيب المزرعة أو الحديقة أو الفلاحة، يصيبها آفة سماوية تذهب ثمرتها، فما الواجب أمام هذا الابتلاء؟ لم يقل الله عز وجل في هذه الآية فاصبروا، لا، فاصبروا كلا، لأنه سبق هذه الآية أمر بذلك بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فلما أمر به بالصبر لم يعده هنا مرة أخرى، بل أعاد شيئا يخفف الألم عن الإنسان المكلوم والمفجوع، فقال: وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، من هؤلاء الصابرون؟ أو ما صفتهم، ما حالهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا، أي نحن، إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن أنفسنا، أموالنا، ثمراتنا، كل ذلك هو إلى الله، من الله وإلى الله. قال الله سبحانه وتعالى عن المال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال الذي بيدي ويدك هو عارية، أمانة، ينظر الله تعالى كيف نستعمله ونستخلفه، فإذا ذهب وتلف فإنما هو مال ذهب عنك، لأنه ليس ملكا لك على سبيل التأبيد، بل رزقكه الله عز وجل بعد أن لم يكن بيدك، وسيعود إلى حيث أراد الله عز وجل. كذلك النفس، النفس التي بين جنبيك إنما هي أمانة، ولدك، زوجتك، أبوك، أمك، كل هؤلاء أنفسهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن مملوكون لله، مربوبون له، متعبدون له، وإليه راجعون. قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فالواجب على الإنسان في هذا المقام هو الصبر، إما أن يصبر صبر الكرام أو يسلو سلو البهائم. جاء أحدهم إلى بعض السلف فقال له: احتسب ابنك فقد مات. قال: قد علمت. قال: كيف علمت وأنا أول إنسان أخبرك؟ قال: قد علمت لأن الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم ذكر الآية التي بعدها أيضا. فاسترجع وصبر واحتسب، وهذا هو الواجب على الإنسان، لأنه إما أن يصبر وينال أجر الصبر، وإما أن يجزع فيأثم ولا يصيبه من الأجر شيء، وفي الوقت نفسه أيضا لا تعود له مصيبته. الميت لن يعود حيا، النقص الذي حصل في المزرعة مثلا أو السيارة لن يعود كما كان قبل المصيبة، فالعقل والنقل يدل على أن الأحرى بالإنسان أن يصبر. وسيأتينا إن شاء الله حديث المرأة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي على قبر فقال لها اتق الله واصبري، قالت إنك لم تبتلى أو لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قالوا ألم تعرفيه؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله، فذهبت وقالت يا رسول الله لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن الإنسان إذا لم يصبر عند الصدمة الأولى فإنه بعد أيام بعد أشهر سيكون الأمر عاديا، هو وغيره من الناس يسلون وينسون ويمشون في مدارج الحياة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه والله والإخوة من أعظم الآيات المحفزة على الصبر. أتدرون لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الحساب في هذا الأجر مفتوحا، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لو جاءك تاجر من التجار وقال يا فلان قد عرفت أن حالتك المادية وسط، ها؟ وهذا الشيك مفتوح وأنت تعرف أنه يملك عشرات المليارات، اكتب ما تشاء، كم تتوقع أن تأخذ من ماله؟ مهما كتبت فستكتب رقما محدودا، أليس كذلك؟ رقم معين، كتبت مليون، مليار، عشر مليارات، مئة مليار، سيبقى رقما مفتوحا محدودا. وأيضا هذا المال إن لم يعني إن استنفدته وأتلفته بأي صورة ذهب عليك، وإن لم تتلفه وتستنفده فستموت وتتركه. لكن انظر الفرق مع الفارق، أنا أريد أن أقرب الفكرة، أن يقول لك رب العالمين الذي عنده الحسنات وهو الذي يجازي على السيئات والذي عنده الجنة والنار، يا عبدي إذا صبرت فأجرك عندي بغير حساب. ماذا تتوقع أن يكون الأجر؟ شيء لا يخطر على البال. وهذا أحد أهم أسرار تفضيل الصوم على غيره من العبادات. لماذا؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا إيش أجزي به. طيب إذا جزى به الله عز وجل إيش تتوقع جزاء الكريم؟ إيش ماذا تتوقع جزاء الوهاب الكريم سبحانه وبحمده؟ شيء عظيم جدا، شيء عظيم لا يمكن أن يخطر على البال. ولهذا أقول الله تعالى يعني هذه الآية من أعظم ما تسلي المكلوم المفجوع المصاب، سواء بمصيبة يعني يسيرة أو بمصيبة عظيمة، إذا عرف أنه سيقدم على الله وسيوفيه الله أجره بغير حساب، بغير حساب. يعني أطلق لخيالك وفكرك العنان وليتصور ما هذا الأجر، والله لو بقيت أياما تتخيل لن تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى. لماذا؟ لأنه ثواب الكريم الوهاب جل وعلا. ثم قال وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. ويفسرها قوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمعنى عزم الأمور أي أمورها القوية، أمورها الشديدة، أمورها التي هي على أعلى مراتب الثناء والمدح. فإن الإنسان إذا صبر على من آذاه واعتدى عليه، وهذه الآية جاءت في سورة الشورى وسبقها قوله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فيصبر الإنسان، قد يقول أصبر وهل أنال الأجر؟ نعم إن صبرت نلت أجرا، لكن أعلى منها وهي التي لأجلها، والعلم عند الله، ختمت الآية بقوله لمن عزم الأمور أن تصبر وتغفر، وتغفر. والمغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يضعه المقاتل، هو الذي يضعه المقاتل ليتقي به ضرب السهام، ولأنه يغفر أي يخفي ماذا؟ جسد المقاتل حتى لا يصيبه شيء في الزمن السابق. المغفرة كذلك، يستر الله عز وجل عليك ذلك ويزيله عنك بحيث لا يصيبك أثره، لا يصيبك أثر هذا الذنب. وهذه مرتبة عالية جدا وهي الأصل، لكن إن ترجح في بعض المقامات أن المغفرة أو العفو ليس من صالح أو ليس من المصلحة في حق هذا المخطئ، فليس ذلك هو الخيار المرجح. أو بعبارة أخرى، ليس في كل مقام يحسن العفو عن المخطئ. لماذا؟ لأن الله يقول فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح، فالذي ينفع معه العفو بحيث هذه أول مرة زلة، إنسان له سوابق ممتازة وحسنة لكن هذه وقعت منه زلة، فهنا يحسن العفو عنه. لكن يأتي مجرم، يأتي إنسان معتدي، يأتي إنسان تكررت منه الإساءة، كلما عفي عنه ظن أن الطرف الآخر إيش ضعيف، أو إنسان ما له كرامة، أو أن الجهة الأخرى مثلا إذا كانت جهة تنفيذية أنهم غير قادرين على ضبط الأمن مثلا أو على الردع المجرمين ونحو ذلك، فهنا لا يحسن العفو عنه. لماذا؟ لأن عفوه سيزيد الطين بلة، سيزيد الطين بلة. لكن الأصل أن العفو هو المقدم، إلا إذا ترجحت مصلحة في عدم العفو فلا يعفى، لأن المقصود هو تحقيق مراد الله عز وجل في العفو وفي عدم العفو. ثم قال رحمه الله، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذه الآية كان ينبغي أن يعني تتقدم قليلا وتكون ضمن الآيات التي أشرنا إليها قبل قليل وعلقنا عليها في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف، وقد سبق الكلام عليها قبل قليل. ثم قال وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولاحظوا أيها الأفاضل، يا من تقرؤون القرآن، لاحظوا ارتباط الصبر بالبلاء، ارتباط الصبر بالبلاء، وهذا يؤكد على أن دعوة الصبر حال الرخاء قد يدعيها كل أحد. يمكن أن يلقي الإنسان محاضرة في الصبر أو خطبة في الصبر، لكن المحك الحقيقي متى؟ عند البلاء، عند البلاء. فكيف يتعامل معه؟ يأتي هذا الأمر وهو الصبر ليلبسه ويتدرع به من أجل أن يحقق مراد الله تبارك وتعالى، فلا يجزع ولا يسخط ولا ييأس ولا يظهر من العبارات أو يتلفظ بعبارات تدل على شيء مما ذكرت. ذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر هذا الذهبي في ترجمته في سير علم النبلاء أن تلميذه يونس بن عبد الأعلى دخل عليه وقد اشتد به المرض. فانظروا أيها الإخوة كيف يعالج الأئمة أحوالهم بالقرآن الكريم. قال يا يونس اقرأ علي ما بعد 20 و100 من سورة آل عمران. ففتحها يونس وإذا هي تتحدث عن مصاب المسلمين في غزوة أحد، في غزوة أحد، فقرأتها حتى أتممتها. وأنتم تعلمون أن تمامها قوله عز وجل ها يا أيها الذين آمنوا إيش اصبروا، وش بعد؟ وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا المؤمن أيها الإخوة، هكذا المؤمن عند الشدائد وفي كل حال يعيش مع القرآن. ليس القرآن مجرد أحرف تقرأ، وإنما هو واقع يعاش، يداوى به مرض القلب، يداوى به الجزع، يداوى به اليأس، يداوى به القنوط، يداوى به القنوط. فانظروا إلى هذا الإمام الجليل رحمه الله كيف عالج هذه الحالة التي هو فيها بهذا العلاج الذي أمر به تلميذه. ويذكر أيضا أن أحد العلماء دخل على الإمام أحمد رحمه الله وهو في مرضه الذي يموت فيه، مات فيه رحمه الله، فوجده يتأوه ويقول فقال له يا أبا عبد الله، بلغني عن بلال بن سعد وهو أحد التابعين أن الأنين يكتب، أن الأنين يكتب. فقال ابنه عبد الله فما سمعته يئن بعدها. وفي موقف مقارب لبعض السلف أنه دخل يعود مريضا وقد اشتد به الوجع وهو يقول فقال ثم ماذا؟ تأوه ثم ماذا؟ يعني خفيت. يقول إن كنت تقولها على سبيل الجزع فبئس ما صنعت، وإن كنت تقولها على سبيل التألم فلن يعني معنى كلامه فماذا يصنع بك هذا؟ يعني إذا تأوهت هل يفيدك أو لا؟ طبعا هي القصة المقصود بها العبرة ما هي؟ أن هؤلاء يرشدون إلى المقامات العليا، وإلا لو قال الإنسان أو إني وجع فإنه لا يذم ولا يعاب، لكن هذه مقامات يرشد إليها الإنسان إذا تمكن من هذه العبادة العظيمة وهي الصبر. تأوهت ثم ماذا؟ تأوهت ثم ماذا؟ فكأنهم يشيرون إلى أنك تحبس شكواك إلى الله عز وجل، تحبس شكواك إلى الله، ولا بأس أن تفضي بحالك لا على سبيل الجزع، وإنما على سبيل ولا على سبيل التشكي والتبرم، وإنما على سبيل مشاركة الهم، تحدث زوجتك، تحدث أخاك الذي اصطفيته وصار من خاصة أصحابك، تفضي إلى أحد أبنائك ونحو ذلك. وقد قال الأول ولا بأس من شكوى أو ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فالإنسان أحيانا قد يضيق ذرعا ببعض الشيء، فإذا حدث غيره ممن يحبه ويثق به يشعر كأنه تقاسم الألم معه، مع أن الألم باق، لكن ليكن هذا لا على سبيل الجزع ولا على سبيل التسخط، بل على سبيل الإخبار المحض، ولعله أيضا من باب أيضا التماس الحل إن كانت المسألة فيها مشكلة ونحو ذلك. لكن على سبيل المرض إذا كان من باب الإخبار فلا بأس به. وسيأتينا إن شاء الله حديث ابن مسعود في الصحيحين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يوعك وعكا شديدا، كحة شديدة، سعال شديد، فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال نعم إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت يا رسول الله ذلك بأن لك أجر مرتين؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن أيها الأفاضل هذه الآية الكريمة ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالابتلاء يأتي لتمحيص الصفوف، وليس خاصا فقط في مجال الأمراض كما ذكرنا أو نقص الأموال والأنفس والثمرات، هذه أشياء حسية يشترك فيها من المسلمون والكفار، لكن ثمة مقامات من الابتلاء يتعرض لها أهل الإيمان ليمحصوا ويكونوا كالذهب الخالص. كثير من الناس قد يدخل ساحة المعركة والجهاد لكن يدخل وفي قلبه دخن، يدخل وفي قلبه مرض، يدخل وهو يريد مصلحة أو حظا دنيويا، فتأتي محن وابتلاءات ليمحص الله فيها هؤلاء من هؤلاء. والله عز وجل يقول في سورة آل عمران وفي غزوة أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والله عز وجل يقول في نفس السورة بل في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. في سورة آل عمران لما ذكر الله هزيمة أحد وما وقع أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي في غزوة بدر أسر المسلمون في بدر كم؟ 70 وقتلوا 70، في أحد قتل من المسلمين ماذا؟ 70، فصارت المصيبة على النصف، فذكرهم الله بها وقال أولما أصابتكم مصيبة يعني في غزوة أحد قد أصبتم مثليها يعني في غزوة بدر قلتم أن هذا، نين أتتنا الهزيمة؟ قال الله قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، هذا امتحان وابتلاء. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان الآية. فالمقصود أن الناس درجات ومقامات، وباختصار أنواع الابتلاء نوعان: ابتلاء عام في القضايا الحسية، نقص الأموال والأنفس والثمرات ونقص في الجوع ونقص نقص في الابتلاء بشيء من الخوف والجوع، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد، يعني أعني أن يبتلى بشيء من هذه ولو لم تكن إلا مصيبة الموت. والنوع الثاني وهو الذي يختص الله عز وجل به العاملين لدينه، العاملين لدينه الذين تصدوا لمقامات الجهاد، سواء كان الجهاد العلمي ببيان الشريعة الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، أو في مقام الجهاد والسنان وحمل السلاح على أعداء الله عز وجل، فإن هذه مقامات تدخل فيها حظوظ النفس، ويدعي فيها كثير من الناس أنه صادق، فتأتي الابتلاءات والمحن لتميز الصادق من الكاذب. ومن قرأ أول سورة العنكبوت أدرك هذه الحقيقة بجلاء. قال الله عز وجل مصورا هذه الدعوة ومبينا هذه الحقيقة: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. انظروا يا أخوان كيف القرآن عجيب. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يرد الله على هؤلاء الكذبة: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الله عز وجل في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف هو حافة الشيء وطرفه، مثل ما ترون الآن حافة هذه الطاولة والماصة، يعبد الله على هذه الصورة. هو الآن يرى نفسه أو يضع نفسه في هذا الموقف من باب إيش؟ بزعمه أنه يؤمن نفسه، فإن كانت الغلبة لأهل الإيمان راح معهم، ها؟ وإلا سقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير إيش؟ اطمأن به، الحمد لله الأمور زين وكل شيء وأنا معكم، مع أهل الإيمان، مع أهل الإسلام، مع أهل الجهاد، دعوة، لأن الأمر أمن، ما في امتحان ولا ابتلاء. وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، انقلب سقط، ما النتيجة؟ خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. فالمقصود أيها الإخوة أن باب موضوع الصبر عظيم وجليل، والآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تشير إلى شيء من هذه المعاني. وحديث القرآن عن الصبر حديث عظيم بديع، يعني يستحق أن يوقف معه وقفات كثيرة، لكن هذه إشارات نحاول يعني أشرنا إلى بعضها من خلال هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله. في المجلس القادم بإذن الله تعالى نبدأ بالتعليق على أول أحاديث الباب، وهو حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، وما تيسر من الأحاديث بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق معه في الظاهر والباطن، ونسأله جل وعلا العافية في الدنيا والآخرة، وإذا ابتلينا أن نصبر. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية. وإذا ابتليتنا اللهم املأ قلوبنا لك صبرا، واملأ ألسنتنا لك شكرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.